وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. لما أشيع الخبر في المدينة أن امرأة العزيز راودت يوسف وهو كما ذكر الله عز وجل فتاها عن نفسه، واستشعرت أن الأمر سيخرج عن حد السيطرة، استدعت النسوة وكان ما كان. ومع هذا فإن ما حدث لهن من انبهارهن بجماله جرأها على أن تقول كلمة الحق دون مراء. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، يعني كأنها تقول كان عليكن أن تعذرنني، لا سيما بعد أن رأيتهن. ولقد راودته عن نفس امرأتي حكيم، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. استعصم يعني انتهى. هذه شهادة منها ليوسف عليه السلام ببراءته، وأنه لم يصبها منه سوء وحاجات سبحانه وتعالى. ويكفيه شهادة الله عز وجل، تكفيه شهادة الله إنه من عبادنا المخلصين. طيب، ومع هذا ما دام قد استعصم فلماذا العقوبة؟ قالت ولئن لم يفعل ما أبوه. مش مثلا العقوبة حتى لا يقول الناس، أو يعني أنا أقول لكم هذا الكلام سرا، فيعني من باب المنظر العام إن مثلا هو مدان فليسجن، ولئن لم يعني مصر، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصالحين. يعني هي الخصم هي الحكم، حكمت، يبقى إما أن يستجيب وإما أن توقع عليه عقوبة، أن يسجن أو أن يذل. طيب، كونه من الصالحين يبقى هي قدامها، يعني ممكن نوقع عليه على قوة يشتغل في القصر شوية، ممكن يعني تنزل وتبيته شوية مثلا لا يعارض معاملة الولد كما قال لها فهو عسى أن ينفعنا واتخذها ولدا، يبقى في العالم يعمل معاملة الخادم أو كلام منه. ولعل هذا ما دعا يوسف عليه السلام إلى أن يسأل الله عز وجل مسألة. العلماء بيقولوا لا تقدم هذه يقتل، وبين دي يعني العقوبة ممكن تخوفه أكثر. شاب هدلوا في نهاية حياته إن لم يفعل، فبالنسبة لها يعني لكي تجيب من الآخر كما يقولون قالوا لا يعزيه يقتل، هي تريده أمامه هي تتلقيه. ولهذا قالت ولا يكون من الصدق، لا يجدن أنها لا ولا يكون من الصدق. طيب، هذان اختياران اختار يوسف عليه السلام أحسنهما له بالضبط. قال رب السجن وحفظه لوقته بعيد عنها، وفي الحالة دي يعني وإن عمل معاملة المتهمين إلا إنه يعني الأمر في الله كمين أن تظهر رعاته، بخلاف ما لو عمل معاملة الصابرين في القصر لا يأمن على نفسه، أو على الأقل لا يأمن أن تكيد له مكيدة أخرى. ومرة في مرة في مرة في المسألة يعني الله المستعان بالنسبة حتى لنظرة الناس إليه، وهو نبي يؤهل لحد رسالة ربه تبارك وتعالى إلى العالمين، على الأقل إلى بني إسرائيل. ولهذا كان السجن أحسن له، خلوة له، كان السجن خلوة له وفرصة للدعوة إلى الله كما حصل منه عليه السلام، ولعلها يعني تأخذ فرصة ببعده عنها فتنسى، لعلها تتوب، ولعل ولعل. فكان أحسن اختيارين الايه؟ السجن. ألم يكن هناك اختيار ثالث؟ لا، يضع الناس ولا أن يعني يعفو الله عنه وأن يعافيه من هذا وذاك. ولهذا ورد في أخبار بني إسرائيل أنه لما دخل السجن ألقى الله إليه، سألتني السجن فأعطيتك، ولو سألتني العفو والعافية لعافيتك. وده درس ينبغي أن طبعا الوصول إلى حكمة الأمر الله، وإلا يعني لم يسلم خلافا لما أراد الله سبحانه أبدا، حاشا لله أن يقع في كونه ما لا يريد، إنما إذا خيرت بين أمور ووجدت كما يقولون أحناها مر وجدت أحناها مرة فيضرع إلى الله عز وجل أن يبدلك خيرا من هذه الاختيارات كلها فيما ينفعك في نفسك ودينك ودنياك وآخرتك. سأل الله عز وجل العفو والعافية. ولذلك الإنسان ممكن في يعني تسرعه وسوء تدبره للأمور قد يسأل الله عز وجل أمرا يكون فيه حتف ونهايته كما قال الله عز وجل ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ولو يعدل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجرهم. فدوما عود نفسك أن تسأل الله عز وجل في كل وقت أن يعافيك وأن يعفو عنك. أبو بكر رضي الله عنه كان يقول أن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر رضي الله عنه. فدوما احرص على هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما احنا بنقول غيره لما قال لا يود الدعاء بين الأذان والإقامة ودي فرصة للناس يعني دايما كنت في المسجد ومن عليك من عليك الله عز وجل بكرم انك في المسجد من قبل الأذان أو من ساعة الأذان وصل لك ركعتين ولقيت مثلا لسه بطائق عن الإقامة ما تقدرش تسلم فلان وفلان في أمر الدنيا مقعود ويعني كلامك مش هيغير حاجة إنما اغتنم هذه الفرصة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يود الدعاء بين الأذان والإقامة. لأن الصحابة اغتنموا هذه الفرصة قالوا طيب ماذا نقول؟ قال اسأل الله العفو عنك وقال اللهم إني قال قل قال قول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. فأنت فرصة إن مكان زي ده ودعاء مستجاب ودعاء علمك أيام الصلاة قل اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ذلك من الدعاء المأثور اللهم إني أسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. ولذلك سن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسأل الله تعالى حتى في أركان الصباح والمساء اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. لا يعني مسألة سؤال به العافية لا أمر لا بد لك منه ومن ورائه بركة وخير عظيم لك ولأهل بيتك. وعافية الله عز وجل إذا نزلت فلا حد لها كبركته سبحانه وتعالى. تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.